إذا خشي أن تستدل بالضوابط الشرعية يعني أنه يتلاعب. لا أنا ما أقصد إذا ذهب إلى أماكن الفتنة، أقصد إذا ذهب كالعلاج أو كذبت تجارة أو ذهبت زيارة قارض ونحو ذلك، أم لكي يتقصد من أصل السفر ويعلم أن هذا بلد فتنة، من أصل لا يذهب، من أصل أن الأمر لا يسافر للخارج إلا لحاجة، لأنه أولا يصور وتصوير محرم فلا يصور إلا لحاجة، ثانيا يعني يعرض نفسه للفتن ولا يحق للمرأة يستشرف الفتن، لأن الفتن تستشرفه والحديث متفق